إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر الهجرة وقال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ومناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة لبيان أن الهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء. وتعريف الشيخ رحمه الله تعالى للهجرة يحتاج توسيعا، وقد زاد النووي رحمه الله على التعريف الذي ذكره الشيخ ونقله عن أهل العلم، قال: أي النووي رحمه الله، أو الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، وعليه تتنزل هجرة الأصحاب رضي الله عنهم إلى الحبشة، ولم تكن الحبشة دار إسلام. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى قول البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، وناداهم الله باسم الإيمان، يعني قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والذي قاله الشيخ الشارح في اعتراضه على ما ذكر الشيخ من النقل عن البغوي قال: الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه، هذا إن كان نقله من التفسير، إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ. هذا الذي ذكره الشيخ الشارح من الإيراد والاعتراض، وجهه أن الشيخ المصنف لخص كلام البغوي مما حكاه البغوي رحمه الله عن جماعة من السلف. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه النسائي في الكبرى والبيهقي وأحمد وأبو داود، وصححه الألباني في الإرواء وغيره. ولا تعارض بين هذا الحديث وحديثه صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، والجمع بين الحديثين أن لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأنها صارت دار إسلام بالفتح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكم السفر إلى بلاد الكفر، قال: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تلك الشروط، وهذه الشروط إذا لم تتم لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار. هذا حكم السفر إلى بلاد الكفر وحكم الإقامة فيها، لا يجوز ذلك إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار، لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة ولما فيه من إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار. أما إذا دعت الحاجة إلى السفر إلى بلاد أهل الكفر لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلاد المسلمين، وكان عند المسافر علم ودين على ما وصف من تلك الشروط، فلا بأس بذلك. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة ولا ضرورة، وبإمكان من أراد ذلك أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام. والسفر لمجرد السياحة فيه خطر عظيم، أولا لأنه أي المسافر خالف النصوص الدالة على وجوب الهجرة وتحريم السفر، وثانيا لفقد الغيرة عنده، وهذا من أثر المخالطة والمعاشرة، وثالثا لأن هذه الأسفار لا تسلم في الغالب من الإسراف في النفقات المالية، وفي هذا إنعاش لاقتصاد أهل الكفر وتقوية لهم. رابعا لشعور المقيم أنه كفرد منهم له ما لهم وعليه ما عليهم، أنه صار بذلك كواحد منه. وكذلك من كان معه من أهله وأولاده لا بد أن يتأثروا بأخلاق أولئك الكفار وعاداتهم. أما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم وعلى أخلاقه وعلى سلوكه وآدابه، وقد شوهد انحراف كثير ممن أقاموا هنالك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فساقا، وبعضهم رجع مرتدا عن دينه كافرا بالدين وبسائر الأديان والعياذ بالله، حتى صاروا إلى الجحود المطلق والإلحاد الكامل والاستهزاء بالدين وأهله. ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك. والإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين رئيسين: الشرط الأول أمن المقيم على دينه، الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع. الشرط الأول أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم، فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان بالله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوما فهو منهم وأن المرأة مع من أحب، وهذا عند البخاري ومسلم. ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرا على المسلم، لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم، أو على الأقل تستلزم عدم الإنكار عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما فهو منهم. هذا هو الشرط الأول من الشرطين اللذين ينبغي أن يتوفرا للإقامة إقامة المسلم في بلاد الكفر. الشرط الأول أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاتهم. الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة وإن كان معه من يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. قال ابن قدامة في المغني في الكلام على أقسام الناس في الهجرة: أحدها أي أحد تلك الأقسام من تجب عليه أي الهجرة، وهو من يقدر على الهجرة ولا يمكنه إظهار دينه ولا يمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب ظالمي أنفسهم، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعد تمام هذين الشرطين الرئيسين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد، فهذا فرض كفاية على من قدر عليه، والإقامة حينئذ فرض كفاية على من قدر عليها بشرط أن تتحقق الدعوة وألا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان، فقال كما في صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية. فإذا أقام المقيم في ديار الكفر للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهو آت بفرض كفاية، وهو على من قدر عليه بشرط أن تتحقق الدعوة وألا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليه. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يقيم المقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك، ليحذر الناس من الاغترار بهم وليبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم. هذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا، لما يترتب عليها أي على تلك الإقامة من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه، لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام، كما قيل: وبضدها تتميز الأشياء. لكن لا بد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه، فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته، وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكف، لقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين ليعرف ما يدبرونه للمسلمين من المكايد فيحذرهم حينئذ المسلمون، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم، قد أخرج ذلك مسلم في صحيحه. القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك، بشرط أن لا يتأثر، أن كثيرا من الناس يذهب بهذه النية ثم يعود فاسدا هو، وقد يعود مرتدا، وقد يخدع حتى يمدحهم ويمدح ما هم عليه ثم يذم ما المسلمون عليه، وهذا خطر كبير. ومخالطة أهل البدع فضلا عن أهل الكفر فيها ما فيها كما هو معلوم، وطالب العلم من أهل السنة يعرف قصة عمران ابن حطان، وكان صلبا في السنة جلدا فيها، وكانت له ابنة عم انتحلت نحلة الخوارج، فقال أتزوجها عسى أن أردها إلى السنة، فتزوجها فأخذت بيده إلى الخروج فصار خارجيا جلدا، وهو الذي مدح عبد الرحمن ابن ملجم وهو قاتل علي رضي الله عنه، فصار داعية لمذهب وفرقة الخوارج على هذا النحو البغيض. وأكبر الدعاء، أكبر الدعوة إلى البدعة أن يكون مادحا لقاتل أمير المؤمنين علي. قال: لو أني تزوجتها من أجل أن أردها إلى السنة لكان عملا حسنا طيبا، ولكنه تزوجها فأخذت هي بيده إلى طريقة الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. القسم الثالث أن يقيم بين ظهراني المشركين لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر كموظفي السفارات، فحكم الإقامة حكم ما أقام من أجله، فالملحق الثقافي مثلا يقيم ليراعي شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير، بشرط أن يكون هو حائزا للشروط التي ينبغي أن تتوفر في من يسافر إلى ديار الكفر، للعلم الذي يدفع به الشبهة، والدين والورع الذي يكف به الشهوة، وأن تكون الحاجة ماسة، وإلا فإن رفاعة الطهطاوي كان ملحقا ثقافيا مع البعثة التي ذهبت إلى باريس ثم عاد بعد ذلك من أجل أن ينقل إلى المسلمين أحوال أهل الكفر ويراغبهم في ذلك، وفتح باب شر ما زال مفتوحا إلى يوم الناس هذا. القسم الرابع أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج، فتباح الإقامة بقدر الحاجة، وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفر للتجارة، وأثروا أي نقلوا ذلك آثارا عن بعض الصحابة رضي الله عنه. القسم الخامس أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه، فإن الطالب يشعر، قال الشيخ، بدنو مرتبته، الحق أنها بتدني مرتبته وعلو مرتبة معلميه، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم، فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل. ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه، فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. الطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم، ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله، فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الرئيسين شروط. كثير من الناس يذهب إلى بلاد الكفر من أجل أن يحصل على شهادة العالمية الدكتوراه في الدين بإشراف يهودي، كما هو واقع في ليدن وكذلك في باريس وغيرها من دول الكفر وعواصمها. يذهب الذاهب من أجل أن يحصل على هذه الشهادة ويكون المشرف عليه يهوديا، يهوديا هو الذي يشرف عليه، ثم يعود بهذه الدرجة من الدرجات العلمية، وهي أعلى درجة علمية كما هو معلوم في العالم كله. الدكتوراه أعلى درجة علمية في العالم كله، يعود بهذه الدرجة على أنه عالم من علماء المسلمين. فإذا قلت له سمي لنا شيوخك، قال يهوذا والحقام كهانا، ويقول ما يقول. سفر لماذا؟ لماذا يسافر؟ سافر لشيء ضروري، سافر أجل أن يتعلم الأمور التي تتعلق بعلوم المادة التي تخلف فيها المسلمون وسبق فيها غيره، ولن يعطوه من أسرارها شيئا، لن يعطوه شيئا من أسرارها. فالحقيقة أن السفر من أجل التعلم على هذا النحو غير مجد في حقيقة الأمر. فالأصل أن يجتهد المسلمون حيث هم، لأننا لما تركنا التمسك الصحيح بالكتاب والسنة تخلفنا في علوم الدنيا. الآخرون لما تمسكوا بدينهم المزعوم تخلفوا ولم يتقدموا، حتى طلق العلماء الماديون الدين طلاقا بائنا لا رجعة فيه. فلما فصل بين الدين والعلم في الغرب تقدم الناس في علوم الدنيا. أما نحن فلما خف تمسكنا بديننا بكتاب ربنا وسنة نبينا تخلفنا في علوم الدنيا، لا نتقدم نحن المسلمين في علوم الدنيا، في علوم المادة لا نتقدم فيها إلا بالتمسك بالكتاب والسنة. والنهضة التي كانت عند المسلمين الأولين إنما كانت بسبب تمسكهم بالكتاب والسنة. إذن هذا القسم الذي يقيم للدراسة يجب التحفظ فيه أكثر، ويشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الرئيسين اللذين مر ذكرهما: أمن المقيم على دينه وتمكنه من إظهار دينه. يضاف إلى ذلك شروط: الأول أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار فينظر به إلى المستقبل البعيد. فأما بعث الأحداث صغار الأسنان وذوي العقول الصغيرة والغرائز المتوثبة فهو خطر عظيم على دينهم وعلى أخلاقهم وسلوكياتهم، ثم هو خطر عظيم على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار المجرمين، كما شهد ويشهد بذلك الواقع في كل مكان وقع فيه ذلك. فإن كثيرا من أولئكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا منحرفين في دياناتهم وأخلاقهم وسلوكهم، وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد. وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضاريات أو للذئاب العاديات. ما مثل بعث هؤلاء إلى تلك البلاد إلا كمثل تقديم النعاج الوادعات المسالمات للكلاب الضاريات والذئاب العاديات. الشرط الثاني أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل ومقارعة الباطل بالحق، لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيرانا أو يتبع الباطل فيتشكك أو يخضع ويقنع ويتبع الباطل. في الدعاء المأثور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل، ولا تجعل ذلك ملتبسا علي فأضل. الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله، وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم، فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة، فإذا صادفت محلا ضعيف المقاومة عملت فيه عملها. الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين، ولا يوجد له نظير في المدارس والجامعات في بلادهم، فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين، أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره، لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله، كأن يذهب من أجل أن يتعلم العقيدة على أيدي المستشرقين من اليهود في الجامعات الغربية، أو يذهب من أجل أن يتعلم الأدب العربي والنحو العربي على أولئك المستشرقين الأعاجم، ويعود بدرجة عالية جدا في النحو العربي، درسه على من؟ على مستشرق أغتم وجاسوس أعجم، لأنهم في الغالب كذلك، كما وقع مع طه حسين وكما وقع مع لويس عوض تحت أشجار الدردار بجامعة كامبريدج، فقد تلقفه الجاسوس سكيف حتى عاد كما هو معلوم. أما طه حسين فإنه لما عاد قال: لابد أن نقلد وأن نكون كهؤلاء القوم الذين تقدموا، لابد أن نكون مثلهم في كل شيء، نأكل كما يأكلون، ونشرب كما يشربون، ونعيش كما يعيشون، ونخرج الفضلات كما يخرجون. كلامه. فالله المستعان الذي ذكره في آخر الشرط الرابع رحمه الله تعالى هو أنه إذا كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره، لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجل ذلك، بما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة. القسم السادس: عدنا إلى الأقسام. هذه الشروط الأربعة التي ذكرها الشيخ هي زائدة على الشرطين الرئيسين في أول ما ذكر رحمة الله عليه، ثم ذكر القسمة السادس: أن يقيم المقيم بين أظهر الكافرين للسكن، وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه المواطنة من المودة والموالاة وتكثير سواد الكفار، ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم، وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، رواه أبو داود صححه الألباني. وهذا الحديث قال الشيخ: وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر، فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة. وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولما؟ قال: لا ترى ناراهما. أخرجه الترمذي. لا ترى يا ناراهما، أي لا ترى نار المسلم نار المشرك، ولا نار المشرك نار المسلم، كناية عن الكفر. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وأكثر الرواة رواه مرسلا عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: سمعت محمدا يعني البخارية يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحيح حديث قيس عن النبي مرسل. هذا الحديث صححه الألباني في الإرواء وجمع طرقه. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا ترايا ما راهما. قال الشيخ وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله، وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين، مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقه. قال الشيخ بعد أن ذكر هذا الحكم بتفاصيله: هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر، نسأل الله أن يكون موافقا للحق والصواب. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وقد بدأ بأحكام الهجرة وأدلتها، لأنها من أبرز تكاليف الولاء والبراء، والأمر بالشرائع جاء بعد بناء العقيدة، لأن التوحيد أساس الأعمال، فالأمر بالشرائع والتكاليف إنما جاء بعد بناء العقيدة لأن التوحيد أساس الأعمال. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: فلما استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. الأساس العقيدة، وتبنى الشرائع على هذا الأساس. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية أمر ببقية شرائع الإسلام، وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 10 سنين، ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مكة، ثم هاجر إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرها من شعائر الإسلام إلا بعد الهجرة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلا وتفصيلا في المدينة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة فرضت أولا في مكة، لكنها لم تقدر أنصبتها ولم يقدر الواجب منها، وفي المدينة قدرت الأنصبة وقدر الواجب. واستدل هؤلاء الذين يذهبون إلى هذا القول بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سور مكية، في مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك في قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعلى كل حال، فاستقرار الزكاة وتقدير الأنصبة وما يجب فيها وبيان مستحقيها كان في المدينة بلا خلاف، وكذلك الأذان والجمعة، والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة، الجماعة في الصلاة لم تفرض إلا بعد الهجرة، لأن الأذان الذي فيه الدعوة للجماعة فرض في السنة الثانية، فأما الزكاة والصيام فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك حين كانت مكة بلد إسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرة. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيها وإقامة الدولة الإسلامية فيها. قال الشيخ المصنف رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين، يعني في المدينة، أي على تبليغ الشريعة وبيانها أخذ 10 سنين في المدينة وغيرها، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. نحن في الأصل الثالث، وهو معرفة الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فنحن في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الثالث. فلا تأخذنك الأحكام إذا ما تشعبت بعيدا عن الأصل، فهذا الأصل هو معرفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذ على تبليغ الشريعة وبيانها في المدينة وحولها 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق صلى الله عليه وسلم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد الهجرة، فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول، فخرج إلى الناس عاصبا رأسه فصعد المنبر فتشهد، وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر الله للشهداء الذين قتلوا في أحد، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله عنه وعلم أن النبي يعني نفسه، فبكى رضي الله عنه وقال: بأبي وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام ومودته. وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما كان يوم الاثنين 12 وهو المشهور أو 13 من شهر ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة اختاره الله لجواره، فلما نزل به يعني الموت جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم شخص بصره نحو السماء وقال: اللهم في الرفيق الأعلى. هذا رواه البخاري في صحيح. فتوفي ذلك اليوم، فاضطرب الناس لذلك وحق لهم أن يضطربوا، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنك ميت وإنهم ميتون، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اشتد بكاء الناس وعرفوا أنه صلى الله عليه وسلم قد مات، فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريما له، ثم كفن بثلاثة أثواب أي لفائف بيض سحولية وسحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى الناس عليه أرسالا بدون إمام، ثم دفن ليلة الأربعاء بعد أن تمت مبايعة الخليفة من بعده، فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم في أواخر شهر صفر، وكانت مدة مرضه 13 يوما على المشهور، وقيل 14 يوما، وقيل 12 يوما، وقيل كانت 10 أيام وهو غريب. وكانت خطبته التي خطب بها في حديث أبي سعيد في ابتداء مرضه ففي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الرأس، فقام على المنبر فقال: إن عابدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. لما توفي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بعث إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودينه باق. وهذا دينه خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. أخرج الطبراني في الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وهذا حديث صحيح تجده في السلسلة الصحيحة. هذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذر الأمة منه. والخير الذي دلها عليه أي دل الأمة عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها من الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، هذا أصل متفق عليه بين الصحابة التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين من أهل السنة والجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، بما أن الجن مكلفون فلا بد أن يبلغهم الله تبارك وتعالى وحيه ليقيم عليهم الحجة، بما أنهم مكلفون فلا بد من إقامة الحجة عليهم، فلا بد أن يبلغهم أمر الله ونهي الله وحي الله تبارك وتعالى. فهل لهم رسل منهم أم أن رسلهم رسل البشر؟ هل للجن رسل أو رسلهم رسل البشر؟ قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يدل على أن الله أرسل إليهم رسلا، ولكن الآية لم تصرح بأن هؤلاء الرسل من الجن أو من الإنس. الآية تدل على أن الله أرسل إلى الجن رسلا، ولكن هل في الآية تصريح بأن هؤلاء الرسل من الجن؟ ليس في الآيات تصريح بأن هؤلاء الرسل من الجن أو من الإنس، لأن قوله تعالى منكم ألم يأتيكم رسل منكم يحتمل أمرين. قد يكون المراد أن رسل كل جنس منهم، وقد يراد أن رسل الإنس والجن من مجموعهما يعني من الإنس، فيصدق على أحدهما وهم الإنس. وقد اختلف في ذلك على قولين، أن للجن رسلا منهم، وممن قال بهذا القول الضحاك وابن الجوزي وهو ظاهر الكلام. وقال ابن حزم لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا قول. والثاني من القولين أن رسل الجن من الإنس. قال السيوطي جمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولا نبي، وكذا نقل عن ابن عباس ومجاهد والكلبي وأبي عبيد. ومما يرجح هذا أن رسل الإنس هم رسل الجن قول الجن عند سماع القرآن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولكن هذا أيضا ليس نصا في المسألة، والمسألة عموما لا ينبني عليها عمل وليس فيها نص قاطع، فالاشتغال بها مما لا يفيد. والذي عليه جمهور أهل العلم سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولا نبي، وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والكلبي وأبو عبيد. ويرجحه أن الجن لما ولوا إلى قومهم منذرين لم يذكروا كتابا أنزل قبل ذلك عليهم ولا نبيا أرسل قبل ذلك إليهم، وإنما ذكروا الكتاب الذي أنزل قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل القرآن، الكتاب الذي أنزل على موسى وهو التوراة، ثم ذكروا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الجن منذرون ليس منهم رسل ولا أنبياء كما هو قول جمهور أهل العلم سلفا وخلفا. فأرسله الله تبارك وتعالى إلى الثقلين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة. بعثه أرسل إلى الناس كافة أي جميعا. أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل إلى الناس كافة وإلى عموم الثقلين، إلى الجن والإنس، لم يبعث إلى العرب وحده ولا إلى الإنس وحدهم، بل أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه الآية دليل ظاهر على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجه دخول الجن في هذه الآية يقول الشيخ: والدليل بعد أن قال إنه تجب طاعته صلى الله عليه وسلم على الإنس والجن، قال: والدليل، ما وجه الدليل في الآية؟ قل يا أيها الناس، لم يقل يا معشر الإنس والجن، إنما قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. دخل الجن هنا، ما وجه ذلك؟ وجهه أن الجن من الناس بدلالة اللغة والشرع. فمن جهة اللغة، لفظ الناس من الناوس، وهو كثرة الحركة، ناس أي تحرك. ومن جهة الشرع، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو عند البخاري في الصحيح بهذا اللفظ: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، بهذا اللفظ في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن. فالناس تطلق على الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. يعني ظل العابدون يعبدون الجن من دون الله رب العالمين، مع أن الجن أسلموا، مع أن الجن أسلموا وتمسكوا بالدين، وظل العابدون يعبدونهم مع إسلامه. والشاهد في قوله: ناسا من الجن. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الآية: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، دليل على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، وأن الذي أرسله له ملك السماوات والأرض، وأن الذي أرسله هو من بيده الإحياء والإماث، وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو متوحد في الربوبية. ثم أمر سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي، وأن نتبعه، وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهو صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الثقلين، وهم الإنس والجن، وسموا بذلك لكثرة عددهم، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دينه صلى الله عليه وسلم باق إلى يوم القيامة، فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بيّن للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شؤونها، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. هذا رواه أحمد والطيالسي كلاهما من طريق المنذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر به، وهذا سند ضعيف لجهالة أشياخ منذر، ولكن أخرجه أحمد ووكيع في الزهد وابن سعد في الطبقات عن فطر بن خليفة عن منذر عن أبي ذر به، وهذا سند ضعيف لانقطاعه، فإن منذرا لم يدرك أبا ذر، وخالف وكيعا وحجاج سفيان بن عيينة، فرواه عن فطر عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن أبي ذر، رواه البزار الطبراني في الكبير، وخالفهم يحيى بن سعيد القطان، فرواه عن فطر عن عطاء بن أبي رباح عن أبي الدرداء، رواه أبو يعلى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في المطالب: ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، أي بين عطاء وأبي الدرداء رضي الله عنه. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عبر. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. القراءة اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها، هكذا تقال ولا تنطق. قال: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط، والغائط أصله في اللغة المطمئن من الأرض، ثم صار بالمجاورة مجازا لما يخرج من الإنسان مما هو معروف، برجيع هو الروث أو عض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، ابتداء أو جوابا عن سؤال. أعظم ما يبين وأعظم ما بين في دين الله تعالى هو التوحيد، بيّنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأجلى بيان. وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير للأمة في معادها ومعاشها، وكل ما نهى عنه فهو شر للأمة في معاشها ومعادها. وما يجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في الأمر والنهي، فإنما ذلك لخلل في البصيرة وقلة في الصبر وضعف في الدين. وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، وأن الدين كله يسر وسهولة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال دلت قدرته: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. والحمد لله على تمام نعمته وإكمال دينه. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، لأن معنى ميت يعني الحي الذي سيموت، بخلاف ميت أي قد مات، وهو صلى الله عليه وسلم تجري عليه الأعراض البشرية من المرض والموت والنسيان، إلا الشرع فإنه لا ينسى منه شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كحياة سائر الناس، وما جاء من النصوص وقوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، هذا محمول على الحياة البرزخية، لا كما يقول المخرفون أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية كحياة البشر في دنيا ربنا تبارك وتعالى في هذه الحياة، ليس كذلك، الله أعلم بكيفية الحياة البرزخية. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم تبلغني، محمول على الحياة البرزخية، والله أعلم بكيفيتها. إنك ميت وإنهم ميتون، هذا رد على من ادعى أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره يأكل ويشرب ويحيى الحياة الدنيا. وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرسل إليه ميتون، وأنهم سيختصمون عند الله يوم القيامة فيحكم بينهم بالحق، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. شرع الشيخ رحمه الله في بيان أصل كبير وهو الإيمان بالبعث، وبيّن رحمه الله في هذه الجملة والناس إذا ماتوا يبعثون، بيّن أن الناس إذا ماتوا يبعثون، يبعثهم الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاء، وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل، أن يعمل الإنسان لهذا اليوم، يوم البعث والنشور، لليوم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى من أحواله وأهواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل ويخشى هذا اليوم. قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وفي هذه الجملة إشارة إلى الإيمان بالبعث في قول الشيخ: والناس إذا ماتوا يبعثون. واستدل الشيخ رحمه الله بآيتين: منها خلقناكم، أي من الأرض خلقناكم حين خلق الله آدم عليه السلام من تراب، وفيها نعيدكم أي بالدفن بعد الموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى أي بالبعث يوم القيامة. وقوله تعالى يعني من الأدلة: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا اسم مصدر نائب مناب المصدر أي إنباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا أي إنباتا، حين خلق منها آدم عليه السلام، ثم يعيدكم بالموت والقبور فيها ويخرجكم إخراج. هذا هو البعث، يخرجون من القبور قياما لرب العالمين. هذه الآية: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج، موافقة تماما لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ذكر الله تبارك وتعالى آيات كثيرة في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك ويزدادوا إيمانا ويعملوا لهذا اليوم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين له ومن السعداء فيه. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أدلة البعث، وأن ربنا تبارك وتعالى ذكر ذلك لنا في كتابه العظيم. أدلة البعث تضمنت ثلاثة أشياء: الأول تضمنت كمال قدرة الله، وتضمنت كمال علم الله، وتضمنت كمال عدل الله وحكمته ليلقى كل عامل جزاءه في الآخرة. أدلة البعث تتضمن هذه الأمور الثلاثة: أن الله على كل شيء قدير، تضمنت كمال قدرته تبارك وتعالى بأن يعيد تلك الشعور المتفرقة والأجداث المتناثرة، وهذه الأبدان التي صارت ترابا يعيدها الله رب العالمين وينشيها مرة أخرى، فهذا دال على كمال قدرة الله تعالى. وتضمنت كمال علمه مع كمال قدرته، إنه سبحانه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فيحيي الله تبارك وتعالى تلك الأبدان بعد أن يعيدها تبارك وتعالى على مقتضى علمه بقدرته، على مقتضى حكمته جل وعلا. وتضمنت كمال العدل والحكمة، يقوم الناس لرب العالمين لفصل القضاء ومن أجل أن تؤدى الحقوق إلى أصحابها، هذا دال على كمال عدل الله تبارك وتعالى وكمال حكمة الله تبارك وتعالى، لأنه لو لم يكن بعث لكان الوجود عبثا، لكانت الحياة لغوا. ولكن البعث من أجل أن يوفى كل ذي حق حقه، هذا دال على كمال الحكمة مع كمال العدل. فأدلة البعث تضمنت هذه الأمور. ثم ذكر الشيخ المصنف من أعمال يوم القيامة الحساب والميزان، قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة فضلا من الله عز وجل وامتنانا منه. فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل الصالح، ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء على العمل الصالح الذي امتن به، فتفضل بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع. أما العمل السيء فإن الحسنة بمثلها لا يجازى الإنسان بأكثر منه، هذا من تمام العمل، والأول من تمام الفضل، يفعل ما يشاء. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، هذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى، والأول من كمال فضل الله وإحسانه، أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لا أضعاف كثيرة، هذا من تمام فضله وإحسانه، يفعل ما يشاء. وأما السيئة فلا يجزى إلا بمثلها، وهذا من تمام وكمال عدله، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الأمر لا ينتهي بالبعث حتى يحاسب الناس على الأعمال، والمسلمون يوم القيامة أقسام: الأول نسأل الله أن يجعلنا منه من لا يحاسب ويدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الثاني من الأقسام من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض فقط، وهذا من السعداء أيضا. الثالث من الأقسام من يحاسب حساب مناقشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من نوقش الحساب عذب. فالناس يوم القيامة ثلاثة أقسام في مسألة الحساب: قسم لا حساب عليهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعلنا منهم أجمعين، وقسم يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وقسم يناقش الحساب، من نوقش الحساب عذب كما قال الرسول. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من كذب بالبعث فهو كافر مرتد، لقوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني أحضروا المحشر بعد البعث فأوقفوا بين يدي ربهم للسؤال، قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على قلوبهم، غلب وغطى عليها أو طبع على قلوبهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وقال سبحانه بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال جل وعلا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. استدل الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الآية، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فمن كذب بالبعث فهو كافر مرتد، كما قال الله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم استطرد الشيخ في بيان طريقة إقناع المنكرين، قال أما إقناع هؤلاء المنكرين للبعث فبما يكفي. هذا مهم، لأنك تجد العجب في هذا العصر، من يكذب بوجود الرب تبارك وتعالى، ومن يكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يجحد الديانات كلها، ومن يكذب بالبعث والقيامة والعرض والنشور وما أشبه من تلك الأمور، تجد العجب. والعالم يموج بالفتن والمعتقدات الباطلة الفاجرة المجرمة، فالمسلم وطالب العلم خاصة ينبغي عليه يكون حاذقا، يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، وليبلغ دين الله عز وجل للعالمين، أجل أن يدخل في قول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.